بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين الذين يتعلمون ويعملون ويعانون على العلم ويهدون ويوفقون لصالح القول والعمل والهدى والصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بالعلم وأن يرفعنا به، وأن يعقبنا خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في كتاب الصلاة، وما كتاب الطهارة الذي ابتدأ به المؤلف إلا توطئة لهذا الكتاب، وما ابتدأ بالطهارة إلا لأنها مقدمة إلى الصلاة وباب إليها، وهي أعظم الشرائع وأجلها. وقبل الشروع في تفاصيل هذا الكتاب وذكر مسائله وأحكامه، فإنه ربما يفوت على طالب العلم، بل لا ينفك طالب العلم أن تفوت عليه بعض الفروع أو أن يذهل عن بعض الأحكام في هذه العبادة وتفاصيلها وما يتعلق بها، وليس عليه في ذلك غضاضة ولا تبعة أن تفوت عليه المسألة والمسألتان، ولكن ليس على الطالب أن يفوت عليه العلم بعظم هذه العبادة والعلم بمنزلة هذه الشعيرة، وهي شعيرة الصلاة، أعظم العبادات وأفضلها وأرفعها عند الله جل وعلا وأجلها. وحسبك في ذلك أنها قرينة الشهادة وتالية للإخلاص، ولذا قال الله جل وعلا: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. فكانت أعظم العبادات وأولها وأعظمها وأجلها. وما كانت عبادة لهذه الملة فحسب، بل مما يدل على شريف قدرها وعظيم منزلتها أنها لنا وللأنبياء من قبلنا، جاء في ذلك غير آية في كتاب ربنا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأقم الصلاة لذكري، بهذا كان قول الله جل وعلا لموسى الكليم صلوات ربي وسلامه عليه: ولو رأيت في كتاب الله، فإنه ما من عبادة افترضت على العباد في كل حال وفي كل آن لا تفوت عليه في وقت، ولا يعذر منها في حال، ولا ينتقل منها إلى بدل إلا الصلاة، فإن الصيام شهر في العام، وإن الحج مرة في العمر، وإن الزكاة إنما هي على من كمل له الشرط مرة كل سنة، أليس كذلك؟ ولكن الصلاة واجبة على كل مؤمن، إن عبد وإن حر، وإن مؤمن وإن خنثى، وإن إن ذكر وإن أنثى وإن خنثى، إن كان طيبا معافى أو كان مريضا قد استلقى، فإنه لا ينفك أحد عن وجوب الصلاة، كان في حضر أو في سفر، كان في سلم أو كان في حرب، حتى ولو كان على حافة الموت. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فبهذا يعلم عظم قدر الصلاة. أبهذا فقط؟ ما ذكرنا ولا عشر معشار ما جاء في هذه الصلاة من القدر والمنزلة، فإنه ليست عبادة تجب على العبد في كل جوارحه إلا الصلاة، قائما وقاعدا وساجدا، بيده ورجله وركبته، وبرأسه وعينه، وبجبهته وأنفه، كلها تقوم وتقعد وتتحرك إعظاما لله جل وعلا وإجلالا. إنما هذا في الصلاة. أهذا فحسب؟ بل الأمر أعظم من ذلك. ليست عبادة يشترط لها الطهارة ويطلب لها النقاء والنزاهة إلا الصلاة، حتى يتوضأ الإنسان ويتخلص من الحدث ويتجنب الجنابة وتترفع المرأة عن الحيض وتتخلص من النفاس وتستر العورة وتكمل الزينة، لا يكون ذلك إلا أعظم ما يكون في الصلاة. ولا تختص عبادة كما تختص بذلك الصلاة. أهذا فحسب؟ بل إنها هي التي فرض لها الأذان، وشرع فيها المشي إلى المساجد، وكل خطوة بحسنة، وكل خطوة أخرى تحط بها سيئة، ليس ذلك في شيء إلا في الصلاة، وهي مغفرة الذنوب وعفو عن السيئات، كما أنزل الله جل وعلا في ذلك: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإنما نزلت في ذلك الرجل الذي فعل ما فعل مع المرأة، حتى إذا صلى أنزل الله جل وعلا على نبيه هذه الآية. ليس هذا فحسب، بل هي التي فرضت في السماء، والتي فرضت 50 في الأجر، 5 في العدد، وهي التي لا تسقط عن العبد بحال حتى يذهب عقله، وهي التي مهما اقترف الإنسان من الذنوب والمعاصي ووقع فيه من الآثام، فإنه إذا ابتلي بالعذاب فإن النار لا تصيب مواضع السجود، فأي شيء أعظم من ذلك؟ ولا يفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق يوم القيامة إلا بالسجود لله جل وعلا، فهي الحد وهي الفاصل، وهي الفضل وهي المنزلة. ولذلك ابتدأ الله جل وعلا في أطول سورة في كتابه بالثناء على عباده أهل الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، وفيها من الفضائل وبيان عظيم المنزلة ما لا يحصى. وإذا جئت إلى ما جعل الله جل وعلا لفاعلها من الأجور، وما للمستقيم عليها من الفضائل، وما يفاض عليه من الخيرات، فإن ذلك لا يكاد شيء يساوي الصلاة وما اشتملت عليه من التعظيم والتكبير وقراءة القرآن والتسبيح لله جل وعلا والدعاء. ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد في الصلاة، فأي شيء أعظم من هذه الصلاة؟ فيا عجبا لنا، هذه العبادة بهذه المنزلة ثم يضيعها الإنسان ولا يقوم بحقها، أو يقوم فيها ولا يحسنها، أو يصلي لله جل وعلا فيها فيأتي بما يفسدها. ولو قام الإنسان ما قام من مقامه عند أهل الدنيا وأهل الجاه والمنزلة لكان له أن يستعد لذلك الموقف ويعتبر له اعتباره، ولا يساوي ذلك شيئا من مقام العبد بين يدي الله جل وعلا الذي يقوم قبل المصلي في صلاته، ومع ذلك لا يقام لها قدرها ولا يؤدى لها حقها. وما منع العبد من الكلام وطلب منه من الخشوع والذين هم في صلاتهم خاشعون إلا لعظم الصلاة، ولم يكن له ليمنع من ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو ماء إلا في الصلاة، فكان ذلك دليلا على عظيم هذه الصلاة والعبادة والشعيرة. ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا سماه تعظيم قدر الصلاة، وله يعني كلام في أثناء هذا الكتاب إذا قرأه الإنسان علم أنه لم يعرف قدر الصلاة يوما مضى، وأنه يحتاج إلى أن يعيد مثل هذا الكلام مرات وكرات حتى يقدر للصلاة قدرها ويعلم قدر وقوفه بين يدي الله جل وعلا فيها. فلأجل ذلك احتجنا إلى شيء من البسط في مثل هذا الكلام، وإن كان المقام مقام تفصيل للأحكام وبيان للمسائل، لكن الحاجة داعية إلى مثل هذا الاستهلال والتنبيه إلى مثل منزلة هذه الشعيرة، أحوج ما يكون الطالب إلى تنبيه الناس إليها ودعوتهم لها وإعلامهم بعظيم قدرها ورفيع منزلتها. وما الصلاة إلا جلاء للهم وذهاب للحزن وأنس للنفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وإن الأمر العظيم لينزل به فلا يفزع إلا إلى صلاته والمقام بين يدي ربه والوقوف بين يدي مولاه دعاء وطلبا وقراءة وتعظيما. فهذه هي الصلاة التي نفعلها وربما لا نستشعر منزلتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، وهي في اللغة الدعاء، يقال في اللغة ويقال وهي لغة الدعاء، وإذا قال في قيل في اللغة فهذا واضح، لكن إذا قيل وهي لغة فعند أهل العلم أن أو في أحسن ما يقدر فيه هذا الموضع أن يقال أنها في محل أو أنها منصوبة بنزع الخافض، لأنها وهي لغة يعني في اللغة، وهي في اللغة، وهي أحسن من إعرابها تمييزا أو غير ذلك مما اختلف فيه أهل اللغة. وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة في مسائل اللغة، تعرفونها؟ هي لطيفة بالمرة، ها ذكرناها، هذا أعظم إذا نسيتموها. الشيخ يرى أنه في مسائل الاختلاف في اللغة يذهب إلى أيسرها، يعني ليس فيه تجريم ولا تأثيم ولا حلال ولا حرام، فما كان فيه من سعة فيوسع على الناس، وعسى الناس يعني أن يحسنوا في ذلك ولو باباً أو مذهباً من مذاهب أهل العربية ولو بعيداً. نعم، قال: وهي في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، يدعو لهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم أحدكم فليجب، فمن كان صائما فليصلي، ومن كان مفطرا فليطعم. من كان صائما فليصلي يعني فليدعو، فهذا هو بيان معناها من جهة اللغة، بيان معناها من جهة اللغة. وهذا يعني أكثر ما يمكن أن يقال أنه اشتقاق معناها، وإن كان يعني المؤلف أو الشارح كأنه جمع بين الأمرين، فقال هي بمعنى اللغة وهي مشتقة من كذا، وكأنهما شيء مرتبط بالآخر، والظاهر لا، أن القول بأن معناها في اللغة هذا قول منفصل، وهو الأشهر والأكثر عند أهل التحقيق في أخذ اسم الصلاة لها وتنزيلها على الصلاة الشرعية أو الصلاة المأمور بها في الشريعة أو في دين أهل الإسلام وفي الشرعة النبوية على محمد أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم، وإلا فإنهم قالوا مشتقة من الصلوين أو من صلاة، وهو يعني تلا، لأنها إما تتلو الشهادة، أو قالوا من صلاة بمعنى أصليت العود إذا ألنته لأن فيها لين وخشية، أو قالوا هما من العرقان في جانبي الذنب أو العظمان، لكن هذا يعني ربما كان فيه بعد كما قال ذلك بعض أهل التحقيق، والأمر في ذلك يسير. قال: وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا من أحسن التفسير والتعريف للصلاة، فهي أقوال سواء كانت في ذلك التكبير أو قراءة القرآن أو التسبيح أو التحيات أو التسليم، وأفعال من ذلك القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس أو ما يكون من رفع اليدين وإسبالهما ونحو ذلك، فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طيب، ما يشتهر عند البعض، وهذا التنبيه عليه لأنه يشتهر عند كثير منا، كان مشهور عند شيخنا الشيخ بن عثيمين، زيادة في كثير من هذه التعاريف التعبد لله جل وعلا بكذا، زيادة التعبد لله هو ليس من ضمن التعريف، لأن التعريف هو بيان حقيقة الشيء، فهذا هو حقيقة العبادة، هي أقوال وأفعال. أما التعبد والنية ونحوها فهي من فعل المكلف، من فعل المكلف، فهو خارج عن حقيقة هذه العبادة، خارج عن حقيقة العبادة، فهو تعبد الإنسان بهذه الصلاة يقتضي من أن ينوي عند الافتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم وما يتضمنها أو ما تتضمنه من أقوال وأفعال فيها. نعم، هذا بالنسبة لتعريف الصلاة. بعضهم عرفها بأنهم يقولون هي التي لا يعرف إلا باسمه، يعني الصلاة، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يعقل أو ولا يفعل إلا بحكمه، هي الصلاة، يعني نوع من تعريفاتهم، يقولون لا يعرف إلا باسمه، يعني هي الصلاة لا تعرف إلا بالاسم هذا. نعم، ولا يجب إلا بسببه وهو الوقت، ولا يوجد إلا بركنه التي هي أركان الصلاة، ولا يصح إلا بشرط مما يشترط لها من الطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة وسواها، ولا يفعل إلا بحكمه، يعني ما فيها من تفصيلات تتم بها الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن ينقضها ولا أن يخل بها، وإلا لم تصح منه صلاته. نعم. قال: وفرضت ليلة الإسراء. هذا معلوم كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح، وسيأتي متى كان ذلك في مسألة لاحقة. قيل هي بعد البعثة بخمس سنوات، يعني قبل الهجرة بخمس، وقيل بأقل من ذلك بسنة، وقيل بسنة وأشهر، وفي ذلك كلام كثير. نعم. ومثل ما قلنا قبل قليل أن الصلاة عبادة هذه الأمة، وهي عبادة الأمم قبلها، لكنها تختلف في هيئاتها وفي أوقاتها، وربما كانت عند الأمم السابقة أكثر في الاستمداد اللغوي، يعني هي دعاء وبعض تألهات، هذا أشهر ما يقال، وليست مختصة فيه، لأنها جاء ما يدل على أن فيها سجود أو على أن ما يكون عندهم شيء من ذلك، لكن هي أخص ما تكون في هذه الأمة بما جعل الله جل وعلا فيها من الأحكام، وما فيها من الأوقات، وما تعلق بها من السنن. نعم. قال رحمه الله: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حيضا ونفساء فلا تجب عليهما. نعم. قال: تجب الخمس. إذن الكلام في وجوب الصلاة، فلما قال وتجب على كل مسلم، بين الشارح أن متعلق الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا إشكال هو الصلوات الخمس، لأنه يوجد صلوات غيرها، سواء كان ذلك إما فرضها كفائيا أو كانت مسنونة أو مشروعة في حال دون حال، واضح؟ فالكلام إذن هو في وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الصلوات الخمس هذا ظاهر في دلائل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهنا نقول إجماع المسلمين. ما الفرق بين أن نقول إجماع أهل العلم أو إجماع المسلمين؟ يعني إذا قيل إجماع أهل العلم فهذه من المسائل الخفية التي يبحث فيها وينظر، أما إذا قيل إجماع المسلمين فهي من المسائل التي تعلم من دين الإسلام بالاضطرار، يعني لا يكاد يخفى حكمها على أحد المسلمين وأفرادهم وعوامهم، وهذا أمر ظاهر. فمهما أعيا المسلم أن يستدل بدليل أو أن يظهر بعض النصوص، لكنه لا يتوانى ولا يشك ولا يتردد في وجوبها وفرضيتها وما تعلق به من تعلق بها من هذا الحكم. طبعا الأحاديث ذلك كثيرة جدا، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث أبي هريرة ولا في الآيات الكثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا في توعد من أخل بها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا، وربما يأتي معنا يعني مواقف في الإشارة إلى بعض هذه الأدلة. فيقول المؤلف رحمه الله أو الشارح: تجب الخمس في كل يوم وليلة. ولذلك مثل ما قلنا قبل قليل لا يتعلق وجوبها بحال مختصة دون حال أخرى، بل هي حال مستقرة، بل هي حال متكررة، بل هي حال مستمرة، ما دام عقل الإنسان باقيا فوجوبها ثابتة، وما دام الإنسان يلفظ أنفاسه ويعرف ويدرك في إحساسه فعقله باق فالصلاة ثابت وجوبها لازم القيام بها. نعم. ولذلك قال في كل يوم وليلة، وتعلقها بالأوقات الخمسة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. جاء ذلك في السنة جاء ظاهرا جليا، بل جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا كما فسرها ابن عباس في قول الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون، يعني المغرب والعشاء، وحين تصبحون يعني الفجر، والحمد لله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون يعني الظهر. نعم. قال على كل مسلم. أما الكافر فإنها لا تجب عليه وجوب أداء، وسيأتي ما يتعلق بذلك من كلام. وقال مكلف، والمكلف يعني من لحق به التكليف، والتكليف يلحق به العاقل البالغ، العاقل البالغ، فلا تكليف على غير بالغ لكونه صغيرا، ولا تكليف على غير عاقل لكونه مجنونا، كما جاء ذلك في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة. أما البالغ العاقل فتجب عليه الصلاة. قال ذكر أو أنثى فتجب على الجميع ولا يستثنى من ذلك أحد، أو خنثى حتى ولو كان خنثى وهو الذي اشتبه حاله، فله آلتان ولا يعلم أهو رجل أو أنثى، سواء كان حرا أو تعلقت به عبودية ورق أو كان مبعضا. والمبعض معناه من فيه ليس النصف، من فيه رق وفيه حرية. طبعا هذه حال خاصة جدا، أو يعني حال مستثناة لا تكون إلا قليلا، لأنه لو أن شخصا له عبد فأعتق بعضه أعتق كله، ولو أن شخصا له أو أكثر من شخص له عبدان له مالكان، لو أن عبدا له مالكان أو ثلاثة فأعتق أحدهما أو أحدهم نصيبه أو بعض نصيبه، لا سرى ذلك إلى جميع نصيبه ولا سرى إلى نصيبهم، يعني يعتق عليهم جميعا، فيلزم هذا الذي أعتق نصيبه أن يعوضهم فيما فوت من نصيبهم، إلا في حال واحدة الذي يكون فيها التبعيض، وهي إيش؟ أن يكون العبد مشتركا ويعتق أحدهم نصيبه ولا يكون عنده مال يدفعه إلى شركائه مقابل ما نصيبهم الذي يملكونه في هذا العبد. ففي مثل هذه الحال فقط هو التي يتصور أن يكون فيها الإنسان أو العبد مبعضا. واضح؟ واضح أخوان؟ نعم. قال لا حائضا ولا نفسا، سواء قال إلا حائضا أو لا حائضا ونفسا كما في النسخة. أما الحائض والنفسا، الحائض تقدم بيانها، والنفسا فلا يتعلق بها أو لا يتعلق بهما لا وجوب صلاة لا ولا فعل صلاة ولا وجوبها. يعني إذا قلنا لا فعل صلاة يعني لا تفعلها الآن، ولا وجوبها بمعنى أنها لا تقضي إذا طهرت وانقضت من نفاس أو حيض. قال فلا تجب عليهما، وعدم وجوبها على الحائض والنفساء لعظيم منزلة الصلاة، أن من كان متلبسا بهذا الأذى والقذى فإنه يتجنب الصلاة ويمنع منها لعظيم قدرها ورفيع منزلتها، فإنها وقوف بين يدي الله جل وعلا وتذلل له سبحانه. نعم. قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغسي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وصلى وقضى تلك الصلاة وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. نعم. طبعا قبل أن نأتي هنا، لما قال تجب على كل مسلم، الوجوب هنا قال الحنابلة كما جمع جمهور الفقهاء أنه وجوب مطلق، بمعنى أنه سواء علم بالوجوب أو لم يعلم. فبناء على ذلك لو أن شخصا أسلم ولم يعلم وجوب الصلاة وبقي سنة حتى إذا جاء عندك فعلمته الأحكام وعلمته وجوب الصلاة، فيقولون يترتب على ذلك أنه يقضي ما فاته من صلاة، لأنها واجبة في ذمته منذ أسلم، ولا يتوقف وجوبها على علمه من عدمه. طبعا هذا مبني على خلاف في مسألة أصولية، هل الوجوب تبع للعلم أو لا؟ فالجمهور يقولون لا، وهو مذهب الحنابلة، خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء الذين يقولون هو تبع للعلم، فما دام أنه لم يعلم وهو معذور في جهله فبناء على ذلك يشرع في الصلاة منذ علم، ويتعلق به أحكامها، ولا يجب عليه ما قضاء ما فات منها. واضح؟ نعم. هنا قال ويقضي من زال عقله بنوم. إذن لما قرر الحكم بالوجوب على الإطلاق أراد أن يبين من عرض له عارض، فإما أن يكون العارض معتادا وهو النوم، فإنه لا إشكال ولا اختلاف في أن النائم إذا قام وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة. ولذلك جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو قضي أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فدل ذلك على أن النائم يجب عليه قضاء الصلاة، وهذا محل إجماع واتفاق، ولأنه من جهة المعنى أن النوم لا يسلب عقل الإنسان ولا يذهب تكليفه، فتعلق به وجوب الصلاة ولو نام كل وقتها. نعم، هذا بالنسبة لمن زال عقله بنوم. لكن هنا قال أو إغماء أو سكر. الإغماء حقيقته هو تغطية عقل الإنسان لعارض نزل به، سواء كان ذلك بسقوط أو كان ذلك بضعف خلقة ونحوها، يعني عوارض أو أمراض وعلل داخلية، أو كان ذلك أيضا بأكلة لم تناسبه أو شربة لا تلائمه فأثرت على بعض داخل عقله ونحوها فذهب عقله أو ضعف أو ذهب يعني نظره، فإذا نظره يعني هو العقل ليس النظر هو البصر. نعم، فهنا نقول أن الإغماء هو تغطية، والأصل أن العقل إذا ذهب ذهب التكليف. واضح؟ ومع ذلك الحنابلة قالوا أنه لو أغمي عليه لا تعلق به وجوب الصلاة، فكيف يجمع بين الأمرين، بين أن المستقر أن من ذهب عقله لا تكليف عليه، وبين لزوم الصلاة ووجوبها على المغمى عليه؟ واضح؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى اعتبروا أن الإغماء هنا مثل النوم أو شبيها به، فألحقوه به، فكما أن النائم يقضي فكذلك المغمى عليه، باعتبار أنه وقت قصير ثم يفيق. واستندوا في ذلك إلى أصل من أصولهم، وهو مجيئه عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مقعدا لهذا القياس، و يعني مؤكدا لهذا النظر، فإنه جاء عن سمرة وجاء عن عمار وجاء عن عمران بن حسين أنهم كلهم قضوا الصلاة في حال الإغماء. واضح؟ واضح. لعلك أن تلحظ هنا أنهم عللوا الإغماء، قالوا لأنه قصير، لأن وقته قصير كالنوم، والحنابلة ضبطوا ذلك بأكثر ما جاء عن الصحابة وهو ثلاث، ولأن الثلاث هي أقل الكثير، يعني أقل ما يمكن، ما بعدها كثير، واضح؟ فجعلوا ذلك ضابطا. طيب لو أن الإغماء زاد، لو أن الإغماء زاد على ثلاث، نعم، ظاهر الكلام الإطلاق في أن المغمى عليه يقضي، أليس كذلك؟ وظاهر التعليل أنه لا يقضي، قالوا لأن مدته لا تطول غالبا، لأن مدته لا تطول غالبا. فبناء على ذلك لو أن شخصا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام فهل يلزمه قضاء أو لا؟ حقيقة أن تعليلات الحنابلة في كلها سواء في الصلاة أو في الصوم، هناك لما قالوا من أن المغمى عليه يقضي كلها على التعليل بقصر المدة، بقصر المدة. فإذا قلنا أن ما زاد عن الثلاث مستند إلى الأصل وهو أن المغمى عليه غير مكلف ومفارق للعلة التي ذكروها ولا يوجد ما يسنده من الأثر، ولا يوجد ما يسنده من الأثر، يعني لا يوجد فيه أثر عن الصحابة أنه قضى شخص 20 يوما أو شهرا أو أكثر من ذلك. فإذا قيل هذا مع اعتبار أيضا أنه قول جمهور أهل العلم، الشافعية والمالكية لا يرون أنه يقضي مطلقا حتى ولو وقت واحد، والحنفية يرون يوم وليلة، فأيضا ما زاد على ذلك ليس بقول لأحد من الفقهاء، فالقول من أنه لا يقضي في مثل تلك الأحوال قريب جدا. فإذا نظرنا في الواقع مع مثل هذه الأحوال التي جدت، وهو أنه يوجد من يغمى عليه مددا طويلة كشهر وشهرين وأكثر من ذلك وربما سنة أو سنتين، نعم، فلا محالة من أن هذا القول أليق ومن حيث النظر وأقرب من حيث النص وأسهل على المكلف أو أبعد من التكليف بما قد لا يطيقه أو يكلفه جدا. واضح؟ واضح مشايخ؟ قال أو سكر، إذا وجب القضاء على المغمى عليه وهو لا فعل له في ذلك فإنه من باب أولى أن يكون القضاء في السكر، فإن السكر يكون بفعل المكلف، فإن كان ذلك بتعد منه كفعل للمعصية وإتيان للموبقة فهذا ظاهر لا إشكال فيه، وإن كان أيضا بسبب منه معذور فيه كدفع غصة أو نحوها فأيضا وإن كان يذهب عقله إلا أن ذلك كان من جهته أو بفعله فهو معذور فيما فعل لأجل دفع الغصة ومنع حصول الموت عليه، لكنه لا يفوت عليه ما تعلق به من عبادة وما تسبب على نفسه من ذهاب عقله في لزوم الصلاة. واضح مشايخ؟ نعم. لكن هنا قال أو كرها أو نحوه كشرب دواء، كشرب دواء، هذه مسألة الرابعة، وهو إذا استدعى الإنسان الإغماء لنفسه لسبب يعذر فيه، فيفهم منه أنه لو استدعى ذلك لغير سبب أو لسبب لا يعذر فيه أنه آثم، فيكون من جنس الخمر ونحوها، واضح؟ لكن لو كان لسبب يعذر فيه فهنا يأتي في المسألة شيء من الإشكال. طبعا هذا موجود صح ولا لا؟ الآن في التداوي في المستشفيات كثيرا في الأحوال الخطيرة ما ينحو الأطباء إلى إعطاء المريض بعض يعني البنج أو ما يحصل معه إغماء أو ذهاب للعقل، لأن ذلك أسرع في تشافيه وأمنع من حصول العلل عليه. واضح؟ فهذا هو كما لو كان من فعله، لأنه هو شرب دواء مباحا. فهنا الحقيقة أن القول بأنه مغمى عليه مشكل، من جهة أن ذلك فعله هو، فلو قيل بأن من كانت هذه حاله يتعلق به قضاء الصلاة لم يكن بعيدا. لو قيل من أنه يتعلق به قضاء وجوب قضاء الصلاة لم يكن ذلك بعيدا، لأنه صحيح هو معذور في تعاطي هذه الأدوية أو نحوها، لكنه ليس معذورا في تفويت ما فوت على نفسه من صلاة واجبة، وهي مما يحتاج فيه إلى شيء من النظر والتأمل. نعم. قال: ويقضي من شرب محرما، هذا بلا إشكال، من شرب من المحرمات فزال عقله فهو مع إثمه، قد فوت على نفسه العبادة وتسبب، فبناء على ذلك يتعلق به لزوم القضاء ووجوب فعل الصلاة الفائتة. هنا قال: حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. هذه مسألة مهمة للغاية، وهو أنه في بعض الأحوال نعم يشرب مسكرا أو يتعاطى مخدرا، وهي في المخدرات أكثر، نعم، فلا إشكال في أن ما فات عليه من صلاة في زمن ذهاب عقله ونشوة نفسه وما يكون من عدم توازنه أنه لازم عليه قضاء الصلاة. لكن لو افترضنا أنه انجر بسبب تعاطيه لهذا المخدر كما هو الكثير أو بسبب السكر جنون فاستمر، فيقول أهل العلم أنه وإن كان المجنون من حيث الأصل معذورا، إلا أن الجنون هنا بسبب جاء منه وكأنه بفعل نفسه، فبناء على ذلك يتعلق به كل الأحكام التي تتعلق بالمكلفين في حال ذلك الجنون، لأنه لا يعذر بذلك باعتبار أنه من فعل نفسه وتسببه عليها لا مما كتبه الله عليه بدون ما سبب. واضح؟ إلا أن الفقهاء قيدوا قيدا مهما جدا فقال متصلا به. ليش قالوا متصلا به؟ لماذا قالوا متصلا به؟ قالوا متصلا به لأنه إذا حصل الاتصال علم قطعا أن سبب الجنون هو تعاطيه للمسكر وسببه تسببه على نفسه. أما لو كان شخص يتعاطى شرب المخدرات أو المسكرات ثم صحى من سكره ثم أصيب بجنون، فإصابته بالجنون إما أن تحال على تعاطيه المخدرات والمسكرات أو لسبب آخر، ولما لم يعلم فالأصل بيقين أن السبب هو الأمر المحرم، فالأصل ألا نكلفه بشيء ليس عليه. لكن هذا من جهة إجراء الأحكام في الدنيا، يعني فيما لو عرض على المفتي أن فيفتي بعدم قضائه أو بأنه زائل تكليفه لو اعتدى على شخص، لكن إذا قلنا أنه من سببه في حال الاتصال فسنمضي عليه قضاء الفوائت وما يكون عليه من اعتداء وجناية وما يكون عليه من حقوق والتزامات. واضح؟ السبب في الاتصال وعدم الاتصال أنه يقطع بأن الجنون جاء بسبب السكر والمخدر، وأما إذا لم يكن متصلا فلا يقطع فلا يعلم. لكن لو كان قد تسبب على نفسه، لأن هذا يحصل الآن كثيرا في الواقع، كثير الآن من ما يسمى بالمرضى النفسيين الذين تذهب عقولهم ونحوها، كثير منهم من أثر سبب تعاطي المخدرات بخاصة، وقد يكون أيضا من إدمان المسكرات وإن كان أقل من ذلك، واضح؟ فهو إذا لم نستطع الحكم عليه بالقضاء ونحوه، إذا كان ذلك بسبب هذه المخدرات فلا شك أن ذمته لا تبرأ عند الله جل وعلا ولا يسلم من المحاسبة يوم الحساب، واضح؟ لكن إجراء الحكم يختلف من الاتصال الانفصال، لأننا لا نقطع هل كان بسبب هذا بسبب نفسه أو كان من سبب سواه، فلما لم نقطع لم نستطع إجراء حكم بظن. أما إذا كان متصلا فيقطع، فبناء على ذلك تجرى الأحكام. من جهة الآخرة حتى ولو كان منفصلا فيمكن أن تلحقه التبعة، لأن الله أعلم بحاله وأعلم بسببه ويحاسبه على ما اقترفت يداه إن ظاهرا وإن كان خفيا. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة بمجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية. نعم، قال: ولا تصح الصلاة من مجنون. لو كان الإنسان مجنونا فإنه لا يؤمر بالصلاة ولو صلى لا تصح منه، لأنه لا يعقل النية، سواء كان الجنون مطبقا فيكون ذلك في كل أحواله وأيامه، أو كان غير مطبق فإنه إذا أصابه الجنون ونزلت به هذه الحال من ذهاب العقل وفوات العلم والتكليف، فإنه في هذه الحال لا يلزمه شيء من هذه من الأحكام، لا من صلاة ولا من سواها من صيام أو سواه. نعم. قال: وغير مميز كذلك. غير المميز لا تصح منها الصلاة، والمقصود بغير المميز الذي لا يفرق بين الأشياء ولا يحسن. فبناء على ذلك لو صلى بن 3 سنوات أو بن 4 سنوات فإنه لا صلاة له، لأنه لا يحسن، لا يعرف، لا يعقل النية، واضح؟ هل المميز له سن محددة؟ ظاهر السنة نعم، يؤمر لما مروا أولادكم للصلاة لسبع، فدل على أن ابن 7 يعقل الصلاة، لكن هل نحدد بهذا أو لا؟ شو يقول الشيخ؟ ظاهر السنة أن الأكثر في مثل هذا العمر يعقلون، فأنيط بذلك بالسبع لجريانه مجرى الغالب، لكنه من جهة الواقع يختلف. طيب، هل يمكن للحنابلة أن يخالفوا ظاهر الحديث؟ هم لم يخالفوا ظاهر الحديث، بل هم جمعوا بين النصوص، فإنه من المتقرر في الأصول الشرعية كلها وفي الأدلة بعامة أن من لا يحسن ولا يعرف لا يطلب منه شيء ولا يؤمر، أليس ولا يتعلق به حكم، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لو كان لا يعقل لا يعرف الصلاة فلم يكن ليفعل به أو ليؤمر به ذلك، مع أن الغالب أن ابن 7 يحسن ذلك وجرى الحديث على هذه الحال. فيفهم من هذا إذا قلنا من أن الحد 7 معناته أنه لا، إذا وصل 7 تأمر بالصلاة ولو لم يعقل، ثم تأمر الثانية ثم تأمر الثالثة حتى يفعلها، وأنت مطالب بأن تحمله على ذلك، ولا يطلب ممن دون ذلك ولو كان يعقلها، هذا إذا قلنا أنه من ابن 7. لكن إذا قلنا أنه من يحسن وهو كما يقولون من يعرف من يفهم الخطاب ويحسن الجواب، واضح؟ فهذا إذا كان ابن 6 سنين يحسن فيؤمر بالصلاة، وإذا كان ابن 7 يحسن فيؤمر بالصلاة، أو حتى يحسن ذلك. نعم، فقالوا لأنه لا يعقل النية. نعم، قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدها، بقيت مسألة في الإغماء لا بد أن تتنبه لها، أنها بإجماع أهل العلم أن المغمى عليه لو أفاق جزءا من الوقت سواء في أوله أو في آخره، نعم، قدر الذي تؤدى فيه الصلاة، فإنه يتعلق به وجوبها. الكلام في من أغمي عليه الوقت كله فلم يدرك من ذلك شيئا. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح من كافر، وهذا ظاهر، فلو أن كافرا أراد أن يصلي مع المسلمين قلنا لا. وإذا قلنا من أنها لا تصح من كافر، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أمران: أولهما أنه لا يؤمر بها في حال كفره، فلا نقول مثلا إذا كان عندنا في هنا بعض من ليسوا بمسلمين نقول لا بد أن تذهبوا مع المسلمين إلى المساجد، لا يؤمرون بها في حال كفرهم. والثاني الذي يترتب على ذلك أنه لو أسلم لم يؤمر بالقضاء، لأنها لم تتعلق بذمته، لأنها لا تجب عليه. فبناء على ذلك قالوا: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية من. نعم، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، أنها لا تجب عليه فلا يؤمر بها، ولا تصح منه لو صلى، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. لكن من جهة أحكام الآخرة فيقول الشارح: ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. وهذا هو من المسائل الأصولية والمشهورة عند أهل العلم كثيرا، وأنتم تحفظونها وتتردد عليكم في مواضع ليست قليلة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والأشهر كما هو عند الحنابلة وعند الجمهور أنهم مخاطبون بذلك، لآية سورة المدثر: ما سلككم في سقر. فإنهم ما قالوا ما كنا مسلمين فقط، قالوا ما لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما الذي يفرق بين أن يحاسبوا على الإسلام أو على الإسلام وفروع الشريعة؟ قال أهل العلم أنهم إذا حوسبوا على كل المسائل التي تتعلق بهم فإن ذلك مما يزيد في عذابهم وعقابهم عند الله جل وعلا. نعم، قال: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور. لو جرت الصلاة واحد من الكفار صلى مع المسلمين، نعم، أو رأيناه يصلي فدخل علينا وصلى مثل صلاتنا ثم ركعة فأكثر، فقلنا هنيئا لك الإسلام وباركنا له وفرحنا به، قال: لا، ولكنني أحببت الصلاة فلما جئت إلى هذه البلاد فصليت بصلاة المسلمين. فنقول في مثل هذه الحال على مقتضى كلام الحنابلة أنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه حتى ولو كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، لا يختلف ما دام صلى ورأيناه يصلي ركعة فأكثر تجرى عليه أحكام الإسلام. ولذلك قال: فمسلم حكما. لماذا قلتم أيها الحنابلة أنه مسلم؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقالوا: كما أنه لو سجد لصنم فإنه يحكم بكفره، فكذلك إذا صلى لله جل وعلا حكم بإسلامه يعني اعتبارا بالمسألة في ما يقابلها. وهذا لما ذكروا أنه يحكم بإسلامه، لماذا؟ هل هو لأجل الصلاة أو هو لأجل أن الصلاة مشتملة على الشهادة؟ وجهان، والظاهر الأول أنها لأجل الصلاة، لأن أول شيء قد لا ندري ما قال في صلاته، وهل أكملها أو لم يكملها، أو قال فيها ما قال أو لم يعرف ما يقال فيها، واضح؟ ولماذا؟ ولأن الحنابلة رحمه الله تعالى خصوا الصلاة والأذان بأنه هو الذي يحكم فيه بالإسلام، يقولون لو صام أو زكى أو حج لا يعتبر. لماذا؟ قالوا لأن تلك عبادات لا يختص بها المسلمون، فمعنى ذلك أنه أن الظاهر من الحكم بإسلامه لأجل خصوصية هذه العبادة بأحكام الإسلام، فلما جرت منه دل ذلك من جهة الظاهر أنه مسلم، فيجرى عليه أحكام الظاهر، لأن هذا هو الأصل في الشريعة، اعتبار الأمور بظاهرها، واضح؟ ولذلك معروف ما يتعلق بالمنافقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم، وما جاء في هذا المعنى، واضح يا أخوان؟ ولذلك رتب المؤلف أو الشارح عليه أحكام الإسلام، قالوا فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. طيب، الحال الأخرى إن أراد البقاء على الكفر قال لا أنا ما قصدت وأنا كذا وأنا ما أدري، قالوا أنه لا يقبل ذلك منه. فبناء على ذلك يعني إذا قال طيب ماني مسلم، فما الذي يترتب على ذلك؟ يقولون أنه يستتاب، يقال له تسلم وتجرى عليك أحكام الإسلام ولا ترى بنقتلك، لأنك بصلاتك هذه حكمنا بإسلامك، فلم يقبل منه إلا الإسلام أو أن تجرى عليه أحكام الردة. قالوا وكذا لو أذن ولو في غير وقته، كذلك الأذان يقولون أنه من مما اختص به أهل الإسلام، فبناء على ذلك يحكم بالإسلام في مثل هذه الأحوال. وأيضا هذا طبعا ظاهر اشتمال على الشهادتين، لكن الظاهر في بناء الحكم على خصوصية هذه العبادة للمسلمين. طبعا هذه المسألة مخصوص بها الكافر الأصلي، أما من كفر من المسلمين بفعل أو باعتقاد فلا يحكم بإسلامه بالصلاة أو بالأذان أو بنحوها، كمبتدع أو من حكم بكفره بفعل ما يحكم فيه بالردة، كما سيأتي في ذلك في أبواب الردة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الكافر المرتد لا يحكم بإسلامه بمجرد الشهادتين، بل من شرط الحكم برجوعه عن ردته أن يعود عما كان سبب الردة، فإذا كان ذلك باعتقاد فاسد فلا بد أن يعلن التوبة منه، وإذا كان ذلك بالسجود لصنم أو نحوه فلا بد أن يظهر أنه لا يفعل ذلك وأنه تاب منه، وهكذا. فلأجل ذلك قالوا أن متعلق هذا الحكم إنما هو في الكافر الأصلي لا في المرتد، لأن المرتد يعتبر له شرط وهو عوده عما كان عليه مما هو سبب في ردته. نعم. قال رحمه الله ويؤمر بها الصغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان وأنثى، وأن يكفه عن المفاسد. هنا قال ويؤمر بها صغير لسبع، لاحظ دقة كلام أهل العلم، فإنه لما قرر الحكم بالوجوب من حيث الأصل على البالغ العاقل، وقرر ارتفاع الحكم عن الحائض والنفساء، وقرر الحكم في من عرض له عارض واضح، وهو النائم والمغمى عليه والسكران، وقرر ما يتعلق بمن تعلق به حكم الظاهر وله باطن سواه، فبين ما يتعلق به، أراد أن يبين بعد ذلك ما يتعلق بالصغير. فالصغير يؤمر بالصلاة وإن لم تجب عليه، لأنه ليس بمكلف، لكنه يؤمر بها تعويدا وتعليما، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكنه لو لم يصلي ابن عشر وابن 11 قبل أن يبلغ، وابن 7 وابن 8 وابن 9، فلا إثم عليه، ولو لم يركعها ولا يوما، لكنه يؤمر بها تعليما. طيب، إذن ما متعلق الحكم؟ متعلق الحكم على الولي، فهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، فالوجوب راجع للولي، فهو الذي يجب عليه تعليم صبيه وأمره بالصلاة وتعويده عليها وتعليمه لكل ما يتعلق بها من أحكام وتكبير وقراءة ونحوها، واضح؟ وإذا قيل من أن الصبي يؤمر بالصلاة، فإن ذلك أيضا أمر بها وكل ما يتعلق بها، فيعلم الفاتحة حتى يحسنها، ويعلم التكبيرات والتسبيحات والتحيات وترتيب الصلاة، قيامها ثم ركوعها ثم قيامها ثم سجودها وهكذا، واضح؟ ولذلك قال: وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها، والطهارة ليعتادها، ذكرا كان أو أنثى. طيب، لكن هل يؤمر بالجماعة، هل يؤمر بالجماعة أو لا؟ طبعا هنا قبل أن ننتهي، استثنوا حكمين فيما يتعلق بما يلزمه. استثنى بعضهم السترة، لأن أحكام السترة بالنسبة للصغير مختلفة عن أحكام السترة بالنسبة للكبير، وسيأتي ذلك في أحكام العورات بإذن الله جل وعلا، واضح؟ واستثني من ذلك عند بعضهم، قالوا: والقيام. القيام وإن كان ركنا في الصلاة من أركانها، لكنه ليس بلازم للصبي. لماذا؟ شوف دقة كلام الفقهاء، قالوا: لأن الصلاة بالنسبة له نفل، وصلاة النافلة لا يعتبر القيام ركنا فيها، واضح؟ نعم. أما الجماعة فظاهر كلام المؤلف هنا أنه لم ينص عليها، مع كونه نص على كل ما يتعلق بالصلاة من تعليم وطهارة ونحوها. وإن كان بعض الفقهاء كالشافعي ورحمه وغيره يقول أنه يؤمر بها لأن ليعتادها، ولأن ذلك أتم في القيام بها. وهنا تلحظ مسألة، وهو أن الشافعية وإن كان المشهور عندهم بعدم وجوب صلاة الجماعة، فليس معنى عدم الوجوب يعني عدم القيام بذلك ودعوة الناس إلى ترك الجماعة كما هو عند أهل الأهواء والشهوات في هذا الزمان، بل إنما الكلام عندهم في تقرير الحكم في تعلق الإثم مع أمرهم بها وحثهم عليها وما فيها من الأجر والثواب وما يلحق فاعل ذلك من أن تنقص منزلته حتى في قبول شهادته عند بعضهم ونحوها. فمعنى ذلك أن الحكم بوجوب الجماعة وغيرها إنما هو من جهة النظر في الأدلة ولحوق الإثم بالمكلف، لا من جهة التخلي أو وجود الأعذار للتواني والتشهي في ترك ما جاء به الشرع من المأمورات، ولو كان على سبيل النفل أو السنن والمستحبات. نعم. قال رحمه الله: وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. نعم قال وأن قبل هذا وأن يكفه عن عن المفاسد، هذه مسألة مستقلة وهو على سبيل النظر والقياس عند الحنابلة، فإنه لما أمر بالصلاة نعم فإن ذلك دال على أن كل ما كان من الخير وما كان من سبيل التربية وصلاح الولد فإنه يؤمر به، ويقابل ذلك أيضا ما كان فيه سبب حصول الشر والسوء عليه فإنه يمنع منه ويكف عنه ويحفظ من مواقعته على سبيل التربية والتعويد. نعم وكأنه وكأن الشارح في هذا يشير إلى أن الولي إذا فوت شيئا من ذلك فكما أنه يلحقه الإثم بترك أمر ولده بالصلاة فإنه يلحقه الإثم بالتخلية بين ولده وبين فعل المفاسد والمحرمات من سرقة أو سوء فحش أو نحوها. نعم قال وأن يضرب عليها لعشر سنين كما جاء في ذلك نص الحديث، ولأن ابن عشر قارب البلوغ وإذا لم يعتد عليها فالغالب أنه لا يكاد يطيق الصلاة إذا بلغ، فاحتيج إلى ترويضه ولو كان ذلك بشيء من ضربه، والضرب في هذا هو أيضا مخصوص بما ذكره أهل العلم، وسيأتي وصف الضرب في باب التربية في التعزير في ضرب الرجل لزوجه وولده بإذن الله وعبده كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم قال فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها تامة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. نعم قال فإن بلغ في أثنائها، يعني هذه صورة لمسألة قد تكون قليلة الوقوع لكنها يعني ذكرها الفقهاء لبيان الحد، يعني لو أن شخصا بلغ في أثناء الصلاة بأن كان مثلا يعلم أنه ولد في الساعة الواحدة تماما من هذا اليوم، فلما كان في أثناء الصلاة تمت هذه الساعة الساعة الواحدة فشرع أو أتم 15 عاما، فهنا انتقل من كونه لا تجب عليه الصلاة إلى كونه في صلاة واجبة، فالصلاة التي شرع فيها تبعضت، فبعضها أو فأولها ابتدأها وهي نفل وآخرها تمها وهي فرض، فبناء على ذلك قالوا من أن هذا صار مكلفا ولازما، وهذه الصلاة ليست كلها فريضة لأن أولها وقع نافلة، فبناء على ذلك يقولون يتمها لأنها لا تفسد ولا فابتدأها صحيحة ويعيدها لتبرأ ذمته بيقين، ولأجل هذا قال فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم، وهذا مبني على قول الحنابلة أن التيمم مبيح لا رافع، فتيممه للفريضة هي كانت نافلة في حقه والآن وصارت فريضة، فبناء على ذلك تيممه لتلك النافلة لما كان غير بالغ لا يصح أن يصلي بها الفريضة لما بلغ، فاحتاج إلى أن يعيد التيمم، فهذا كله مبني على قولنا من أن التيمم مبيح لا رافع، ولذلك قال لا الوضوء والإسلام، أما الوضوء فهو يرفع الحدث للبالغ ولغيره، فبناء على ذلك لم يحتج إلى أن يعيد الوضوء لو كان قد صلى هذه الصلاة بوضوء صحيح، فأكثر ما يحتاج إلى أن يستأنف الصلاة بعد الانتهاء منها ليصلي صلاة كاملة عن الفرض الذي لحق به لما بلغ. نعم قال ولا الإسلام كذلك البالغ، إذا بلغ الإنسان ما يحتاج إلى أن يجدد الشهادتين ونحوه، فإنها تصح من المميز وممن نشأ على الإسلام وولد عليه لأنه هو الأصل وهو الفطرة كأنه يشير يعني إلى من يقول بالتجديد أو بالابتداء النطق بالشهادتين. نعم قال رحمه الله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح. نعم قال ويحرم لما ذكر الوجوب وأن الوجوب مخصوص بالوقت، فيقول المؤلف رحمه الله أن من أخرها عن وقتها فقد فعل المحرم ووقع في الإثم. وهنا قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. وسيأتي أن أوقات الصلاة على قسمين، ما من الصلاة ما لها وقت واحد ابتداء وانتهاء، ومنها ما لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ويحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة التي لها وقتان عن المختار. فلما نص المؤلف على تحريم تأخيرها عن الوقت المختار، فمن باب أولى أن يكون الإنسان آثما محرما عليه عن تأخيرها عن وقتها بالكلية. واضح؟ واضح؟ ولذلك قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، وهذا ظاهر في النصوص ومحل إجماع واتفاق، كما قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإضاعتها بتأخيرها عن وقتها، وما هو أعظم من ذلك بتركها أو تفويتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في التفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإنما التفريط في اليقظة، فدل على أن من تركها مستيقظا مستحضرا مفرطا فهو آثم يلحقه الإثم، لأنه رفع الإثم عن المقابل، فدل على لحوق الإثم بهذا. نعم قال أو تأخير بعضها، حتى ولو أخرها حتى لا يكفي الوقت إلا لفعل بعضها، فيفعل أول ركعة في الوقت وآخرها في غير الوقت بتفريط منه، فإنه يكون كما لو أخر الصلاة عن وقتها، فتأخير بعضها كتأخير جميعها إلا لناوي الجمع. أما من نوى الجمع في الصلاة التي تجمع فهذا لا إثم عليه، بشرط إيش؟ أن تكون الصلاة مجموعة يعني مما يجمع، وأن ينوي ذلك، وأن يكون له العذر الذي يبيح له جمع الصلاة. فإذا لم ينوي أثم، لأن بعض الناس الآن يسافر على أنه بيصلي الصلاة في الوقت الأولى ثم يذهب عليه الوقت ويتناسى ويدخل عليه وقت الثانية، هذا عند الفقهاء أنه آثم، لأنه لا بد للإنسان أن ينوي جمع التأخير. واضح؟ نعم. ولناوي الجمع وله عذر، أما إذا كان ممن لا عذر له فلا جمع ولو نواه، أو أن تكون الصلاة غير مجموعة فلا يجوز، فلا يجوز لصلاة النهار أن يؤخرها إلى الليل، العصر إلى المغرب، ولا الفجر إلى شيء سواها، ولا صلاة الليل إلى النهار. نعم قال لأن وقت الثانية يصير وقتا لها، يعني في من نوى الجمع والصلاة مجموعة وهو ممن يعذر، ويجوز له الجمع في حال من الأحوال، سواء كان ذلك لمرض أو كان لسفر أو لعذر يبيح له، على ما سيأتي بيانه بإذن الله. نعم. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. ولمن لزمته التأخير. نعم. قال المؤلف وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، هذا الحقيقة اللفظ من الألفاظ أو من الجمل التي استشكلها كثير، ولذلك كانت محل نظر وتعقيب، وقد قال غير واحد من المحشين ونحوهم كابن منجى وغيره أنها يعني ليس في كلام الفقهاء أو الأصحاب شيئا من ذلك، يعني أن من اشتغل بشرطها يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها البتة. فهذا الكلام الحقيقة ليس بمستقيم من حيث الأصل، وحتى المسائل التي يمكن أن تتوافق ولو مع وضار لها سبب آخر أو مأخذ مختلف عن هذا. ولذلك نقل حتى في الحاشية قول ابن تيمية وهو مشتهر في هذا، قال: قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله قبله من أحد قبله من الأصحاب ولا من سائر طوائف المسلمين، إلى كلام له في نحو من ذلك. فعلى كل حال الأصل أن من حضرته الصلاة لا وجب عليه أن يفعلها في وقتها بما اجتمع له من الشروط، بما اجتمع له من الشروط. لكن من الذي يتعلق به التأخير؟ لو كان بسبب من نفسه، كما لو أن شخصا تأخر في القيام إلى الصلاة، فلو ذهب يتوضأ والماء بعيد لفاتت عليه الوقت، ما نقول له صل بما اجتمع لك من الشروط واترك الوضوء والطهارة، لكن هذا ليس مما ينطبق عليه الكلام، أليس كذلك؟ لأنه وإن كان مشتغلا بشرطها لكنه بتفريط من جهته أو بتقصير من عنده، فبناء على ذلك لم يكن موافقا لهذه الجملة، فلأجل ذلك كانت محل إشكال واستدراك عند الفقهاء رحمه الله تعالى. واضح؟ وكل المسائل التي تتعلق بذلك إما أنها لا تنطبق وإما أنها لها حال خاصة. فعلى سبيل المثال لو كان شخص لا يحسن الفاتحة، فإن الفقهاء يقولون يتعلم ما دام في الوقت، فإذا خشي فوات الوقت فإنه إيش يصلي حسب حاله. واضح؟ ولو لم يقرأ الفاتحة ويقول ما يحسنه من تسبيحات وتهليلات لله جل وعلا. واضح؟ فبناء على ذلك كانت هذه الجملة فيها شيء من الإشكال، والصور التي ربما توافق ظاهر هذه الجملة هي صور خاصة لكل مسألة حكمها ومأخذ من جهة أخرى، ومأخذ من جهة أخرى. ولذلك هنا قال بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن المعلوم قطعا أنه بعد خروج الوقت لا فرق بين قرب الوقت وبعده، فلو أن شخصا صلى صلاة الفجر بعد خروج الوقت بخمس دقائق أو بساعة لم يكن بينهما فرق. واضح؟ فعلى كل حال كانت هذه مما يعني من محل الاستدراك عند الفقهاء وينبه عليها الشراح والمحشون. نعم. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأتم. نعم. قال ولمن لزمت، هذه مسألة مستقلة، من لزمته الصلاة فإن له أن يؤخرها في الوقت. فلو أن شخصا مثلا دخل عليه وقت الظهر في هذه الأيام، نعم، ومثلا إما أن تكون امرأة في بيتها ممن لا تلزمها الجماعة، أو كان معذورا، أو كان في برية، أو كانت جماعتهم معهم، فقالوا نكمل عملنا أو نؤخر الصلاة، فصلوا الصلاة الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف أو الثانية أو الثانية والنصف قبل طلوع الوقت، كان لهم. ولذلك قال ولمن لزمته التأخير في الوقت، لا بأس، لا غضاضة عليه ما دام أنه يؤخرها في وقتها ولا يؤخرها إلى الخروج وقتها أو ذهاب الوقت المختار بدون عذر. قال لكن يشترط في هذا أن يعزم على فعلها، أن يعزم على فعلها، فإذا كان عازما على فعلها وأخرها إلى بعض الوقت الذي يجوز التأخير إليه لم يكن عليه في ذلك إثم ولم يلحق في ذلك تبعة وكان فاعلا للجائز، لكنه فوت الأفضل، فإن الصلاة أفضل ما تكون في أول وقتها إلا صلاة العشاء على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. ثم قال ما لم يظن مانعا، أما إذا كان يظن حصول مانع أو يتيقنه فإنه لا يجوز له التأخير، كمن قصد تأخيرها عن وقتها. فإذا كانت امرأة تعلم مثلا أنها تلحقها النجاسة فلا تطهر، إما لسيلان دم الاستحاضة الذي يتوقف في هذا الوقت ولا يطول، وإما مثلا لطبيب يعلم أنه يدخل إلى مريض ليطببه بعملية وغيرها لا يستطيع بعد ذلك أن يخرج من الصلاة، فكان الواجب عليه أن يصلي الصلاة ما دام عنده متسع في أول الوقت. ومثل ذلك أيضا وهو كثير جدا الذين يدخل عليهم الوقت ثم يصعدون الطائرة ولا يمكنون من أداء الصلاة على بتمامها وكامل أركانها وشروطها من استقبال القبلة وقيام وركوع وسجود. فلو أن شخصا مثلا دخلت عليه صلاة الظهر ثم جلس قال بصلي بعدين، ثم ركب الطائرة والطائرة تسير إلى المغرب، إلى وقت المغرب، واضح؟ ولا يوجد مكان أو لا يؤذن له بأن يقوم ويصلي في مساحة يمكنه من استقبال القبلة والركوع والسجود، فنقول هذا كمن فرط فقصد أو تقصد تأخير الصلاة حتى فات وقتها، لأنه وإن كان في الأصل نوى أن يصلي في الوقت لكنه في حال لا يمكنه الصلاة أو لا يمكنه فعلها بتمامها، فكأنه لم ينوي فعل الصلاة على الوجه الذي أمر بها أو الذي يتعلق به هو وجوبها. وثم قال وتسقط بموته ولم يأثم. تسقط بموته بمعنى أنها لو أن شخص ترك الصلاة حتى مات في الوقت فهو ما فوتها عن وقتها، ما قصر، أنا نويت أصلي الساعة الواحدة فنزل أمر الله جل وعلا على هذا الشخص فمات قبل أن يؤدي الصلاة، فبناء على ذلك لا شيء عليه. وحتى من أخرها فإنها تسقط بموته بمعنى أنه لا يتعلق بغيره لزوم القضاء، لأن النيابة لا تدخل هذه العبادة باعتبار أنها عبادة ليس بدنية مختصة لا تدخلها النيابة. لكن قوله ولم يأثم إنما هو في من مات في أثناء الوقت ولم يكن قد فرط. هذا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.